لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بين أيدينا اليوم هذه القصة العظيمة لهذا البطل الفذ ذي القرنين الذي أنهى الله سبحانه وتعالى بقصته هذه السورة الكريمة العظيمة سورة الكهف. يبين سبحانه وتعالى بذي القرنين النموذج العمراني القرآني للدعوة، النموذج والقدوة والغاية التي نتمنى أن نصل إليها. الرجل الذي جمع بين العلم والإيمان والعمل والتمكين في نفس الوقت، جمع مؤهلات التمكين فاستحق التمكين. كل قصة هتجد أن هي كان فيها ملمح ظاهر. قصة فتية الكهف كانوا منعدمين في الأسباب، لا يوجد لهم أدنى تمكين، لكن كانوا فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. في قصة صاحب الجنتين تجد عندنا شخصية مبهرة، وهي الرجل الصالح التقي الذي انهمك في الدعوة إلى الله وفي محاولة إقناع صاحبه بأن ما يفعله ضلال وكفر. في قصة موسى عليه السلام نجد رحلة في طلب العلم وبذل وسعي في حوائج الناس، ليس فقط طلب علم عادي، بل طلب علم يترتب عليه عمل، والسعي في تقليل آلام الناس والسعي في تخفيف معاناة البشر. ثم تأتي قصة ذي القرنين نجد أن فيها نفس السمات، الإيمان والعلم والعمل زائد التمكين، يضاف إليها التمكين. قد يأتي سؤال إلى الأذهان، هل ذي القرنين أفضل من فتية أصحاب الكهف؟ لماذا مكن لذي القرنين ولم يمكن لسائر أصحاب القصص الثلاثة؟ لا بد أن نعلم أننا في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى نأخذ بالأسباب التي تعيننا على التمكين، ثم نحن غير مطالبين بحصول التمكين، يعني أن هذا التمكين فضل من الله سبحانه وتعالى، إن أعطاه الله لنا فهذه منا من الله، وإن حرمنا إياه فيكون لحكمة من الله سبحانه وتعالى. تلاحظ إن ذي القرنين مش أفضل من فتية أصحاب الكهف، وقطعا ليس أفضل من موسى والخضر، وليس أفضل من صاحب الجنتين، في كل خير، لكن حنجد إن فتية أصحاب الكهف لم يكونوا ممكنين، رغم أنهم ما قصروا في شيء، الإيمان موجود، العمل الصالح موجود، كل شيء متاح، لكن لم تهيأ لهم أسباب التمكين. كذلك صاحب الرجل الضعيف كان في قصة صاحب الجنتين الظاهر أنه لم يكن ممكنا، حتى لم يكن معه أسباب مادية، وكان يعني فقيرا ونحو ذلك. قصة موسى والخضر لم تتطرق إلى هذه القضية، لكن ذي القرنين أول ما بدأت القصة بدأت بالمعنى الذي أريد أن أقول، أن قضية التمكين هي مطلب، ولكن ليس لن يوم القيامة لن نسأل أمام الله سبحانه وتعالى لماذا لم تمكنوا، لكن سنسأل لماذا لم تأخذوا بأسباب التمكين. فإن أخذنا بأسباب التمكين فمكن لنا فهذا فضل الله، أما إذا أخذنا أسباب التمكين ثم متنا ولم يمكن لنا يكون لحكمة من الله سبحانه وتعالى. فكان أول مطلع القصة إن مكننا له في الأرض، يبين سبحانه وتعالى أن قضية التمكين بيده سبحانه وتعالى. طيب إيه المطلوب مني؟ إن أنا أسعى للتمكين بأي وسيلة، يعني إن أنا يبقى التمكين عندي خلاص، لازم أوصل للتمكين وخلاص، وأول ما أمسك يبقى أنا إيه، يبقى أنا كده رضيت ربنا؟ لا، العكس، أنت ممكن توصل للتمكين وتبقاش راضي ربنا ولا حاجة، ويكون التمكين ده صورة بس، يعني تنزع منك عن قريب، لأنك وصلت بدون الأسباب. ربنا سبحانه وتعالى بيّن هذا في كتابه، قال وعد الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثم قال تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم بيّن سبحانه وتعالى أنه إن امتن على العباد بالتمكين فإنها تكون منا، وبعد هذه المنة لابد من شكر، فإن لم يحصل الشكر ذهب التمكين. قال سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يعني ممكن بعد ما أنت توصل تكون العاقبة أنك ما فيش تمكين ولا حاجة، ده كان اختبار، وإنت لم تؤدي حقه خلاص يبقى هذا الأمر انتهى وصحب منك إلى أن تفهم ما هو المطلوب. المطلوب هو أن نأخذ بأسباب ذلك، ورأس الأسباب في ذلك هو ما كان عند فتية أصحاب الكهف، وهو الإيمان والهدى والعمل الصالح. ثم بعد ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو الذي كان في ملمح في قصة صاحب الجنتين. ثم بعد ذلك بذل الأسباب وطلب العلم الشرعي والدنيوي مع السعي في حوائج الناس، دية المنزلة الثالثة. فكل قصة من دول بتدي لك ملمح، وكأن البنيان بيتبنى طوبة طوبة، لأن القصص ماشية معانا كأنها أدوار، بمعنى أن ما ينفعش تبني التانية من غير الأولى، وما ينفعش التالتة قبل التانية، لازم كل واحدة لوحدها. بمعنى أن أنا دلوقتي عايز أصل للتمكين، إيه المطلوب مني؟ أمكن؟ لا، مطلوب منك تأخذ بأسباب التمكين. إيه هي أسباب التمكين؟ مرتبة بترتيب القصص. واحد، أن يكون هناك جيل، لا أقول فرد أو فئة صغيرة، لابد أن يكون هناك جيل، لابد أن هناك مجتمع مبني على الإيمان والعمل الصالح والهداية، دي نمرة واحد. ثم بعد ذلك من سمات هذا الجيل أنه يغير المجتمع حواليه بالمتاح، كما بينا في قصة صاحب الجنتين إن هو كان عنده مساحات متاحة شغال فيها. هو مش ممكن، هو ضعيف، هو فقير، لكن واضح ان الجو العام ان هو مقبول، الراجل بيتكلم مع الناس بيسمعوا له، حتى بيكلم الكفار عادي، محدش بيبلغ عليه، مفيش اضطهاد، مفيش ايذاء، في مساحة متاحة وان كانت دون التمكين، لكنه شيء من التمكين ان الكلام بيصل، ان انا ليا صوت، على الاقل عديت مرحلة الكهف، مبقتش مضطر ان انا استخبى، طلعت. طب لما طلعت بقيت انت لازم علشان السبب الجديد اللي تاخده انك انت طلوعك ده منا، ظهورك في المجتمع منا، انتشارك بين الناس منا، لو ما استعملتهاش مش هتوصل للتمكين اذا كان انت فشلت في احتكاكك مع الناس قبل ما تمكن. فكيف كيف تطلب التمكين وانت اصلا لم تستثمر المساحات المتاحة التي اتيحت لك قبل التمكين؟ يبقى انا خرجت من الكهف، ابدأ بعد كده استثمر المساحات المتاحة، انتشر بين الناس، أمر بالمعروف، أنهى عن المنكر، وغير الواقع اللي حواليه قدر المستطاع، ولو حتى غيرت فكر واحد. طبعا الأخ هيوزع عليكم دلوقتي المذكرة، المذكرة دي ما فيهاش اللي أنا هقوله النهاردة خالص، دي الصدمة يعني، لكن هي طبعا أنتوا حاضرين معايا من أول الصورة. المتاح اللي كان متاح من الأوراق قصة أصحاب الكهف وقصة صاحب الجنتين، الباقي ده ليس له أوراق يعني، إنما هو كده اجتهادات. فالورق اللي كان معانا كان قصة أصحاب الكهف وقصة صاحب الجنتين، المذكرة دي فيها الاثنين، يعني بعد ما تخلص أصحاب الكهف هتلاقي على طول بدأت معاك قصة صاحب الجنتين، فدي يعني ده كان المتاح يعني. ولعل إن شاء الله لو وجدت مذكرة زي دي إن شاء الله نوفرها لكم. احنا قلنا إن المرحلة الثانية لما خرجنا من الكهف بقى في مجتمع بيقبلنا بيسمعنا، بقيت الناس بتحبنا، لو انا ما استثمرتش دي ما تطلبش، ما تسألش على التمكين، لانك انت اصلا المرحلة التانية فشلت فيها. لازم نستغل المساحات المتاحة، انا دلوقتي مقبول، انا دلوقتي بتسمع، لو أنا دلوقتي مش قادر أكلم جاري، مش قادر أغير الشارع بتاعي، مش قادر أغير في الكلية، مش قادر أغير بيتي، يبقى الكلام عن حلم التمكين ده عبث، تضيع وقت، لأنك أنت مش قادر تغير بيتك، أنت مش قادر تغير الشارع، أنت مش قادر تعمل دعوة في المنطقة، أنت مش قادر تأمر معروف عن منكر في المدرسة ولا في الكلية. عايز تمسك البلد إزاي؟ أنت ما تنفعش. لازم يكون الطور الثاني ده أنت ناجح فيه، وهو طور الانتشار بين الناس، تغيير المنكرات، تزويد الفئة المؤمنة. ما هو الفئة المؤمنة دي علشان تمكن لازم تبقى فئة. هو أنت هتمكن واحد وبعد كده الناس كلها ضايعة؟ لازم تبقى فئة. الفئة دي هتتكون إزاي؟ هتبدأ الأول بناس هم دول العماد، وهم دول الأساس، اللي هم الفتية بتوع الكهف. دول التزموا لوحدهم، فطرة، إفاقة، فاقوا، وحملوا هم الدين، بدأوا يزودوا عددهم بالدعوة. قصة صاحب الجنتين، بدأوا ينتشروا بين الناس، يزودوا عددهم، وبدأوا يعملوا انتشار ويزودوا عددهم، وبدأ الصلاح والإيمان والهداية تصير في المجتمع وتنتشر. بعد كده الفئة دي بدأت تصلح في الناس، بدأت بأهم حاجة في إصلاح الناس إيه؟ إصلاح الناس الإيمان، صلحوا عندهم العقيدة. دي أول حاجة، أول حاجة أتكلم فيها صاحب الجنتين قال أكفرت. لازم الأول أرقي الناس، أطلعهم على الأقل من أسوأ أزمة عندهم، وهي قضية الكفر أو البدع أو المنكرات. عدينا المرحلة دي الفئة كده، أنت عديت المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة لازم أنك أنت تبتدي تواكب ما وصلت إليه. يعني فتية أصحاب الكهف ما كانش ضروري قوي يبقى عندهم علم بالاقتصاد والسياسة، لأن هم ما عندهمش طموح قوي أن في حاجة قريبة، إنما كان تركيزهم على الإيمان والعمل الصالح ودعوة الناس. يمكن ولو خرجنا هنتكلم مع الناس في العقيدة، لكن أنت دلوقتي وصلت لطور جديد، أن أنت موجود بين الناس، موجود في الحكومة، وموجود في المؤسسات، موجود في الشركات، موجود وسط الناس، بتتسمع، بتتصدر، الناس بتثق فيك، ممكن يعينوك منصب كمان. يبقى انا دلوقتي مطلوب مني ان انا ابتدي اطلب علم بغزارة، لان انا مقبل على مرحلة انتشار، والانتشار لابد له من ثمن وضريبة، لابد من علم شرعي راسخ، لان انا بدأت اخش في مسائل تجاوزت مسألة ان انا مجرد اصحح عقيدة او احكم في قضية في العبادة، بل الان انا ببتدي بمسك منصب، ببتدي ان انا انتشر من الناس، ببتدي اتسأل في قضايا دولة، ببتدي يبقى ليا وضع، يبقى لن ابرح حتى ابلغ. لازم تخش في الطور الثالث، وهو طلب العلم، وهو أن تكون عندك مؤهلات أنك أنت تصير في شخصية ذي القرنين. وزي ما قلنا هي مترتبة، ما ينفعش أبدأ بطلب العلم قبل الإيمان والعمل الصالح، ما ينفعش أبتدي أحضر الكوادر بتاعتي ومطنش الناس ولا بعمل دعوة ولا بكلمهم، ساعتها هلاقي نفسي لوحدي ومحدش هيبقى عايزني ومحدش بيقبلني، لأنك أنت اشتغلت مع نفسك، طورت نفسك لوحدك. لكن الطور التاني ما نجحتش فيه، ما انتشرتش بين الناس، الناس مش عايزاك، الناس مش بتحبك، انت جميل، فئة مؤمنة وعندها علم، لكن ليس في انتشار وليس في دعوة وليس في تغيير واقع. ثم بعد ذلك الطور اللي بعد كده ان انا ابتدي اغير في الواقع بتاعي، وهو التغيير الاجتماعي، ليس فقط التغيير العقدي وتغيير المنكرات والحلال والحرام، بل اكون جزء من المجتمع بالفعل، أغير المنكرات اللي أقدر عليها، أخفف ألام الناس قبل التمكين. كل ده قبل التمكين، أنا في الشارع بتاعي بعمل اللي كانت هتعمله الحكومة طالما في إيدي. هو لازم أكون أنا الحكومة؟ لا، أنا واحد مؤمن، وليست هذا مش عشان أوصل للتمكين على فكرة، لا أنا مش بعمل كده عشان الناس تنتخبني، لا. إحنا قلنا برضو بعد كل ممكن بعد كل ده توصلش للتمكين، لأن إحنا قلنا أنك أنت مش هدفك، مش قضيتك أنك أنت، هو ربنا هيسألني ممكنت ولا لا، ربنا يسألني خدت بأسباب التمكين ولا لا بس. فبالتالي أنا سواء في دلوقتي انتخابات جاية ولا مش جاية، في فرصة كرسي ولا فيش فرصة كرسي، مش دي قضيتي. قضيتي أن أنا هشتغل في كل الأحوال، قضيتي أن أنا باخد أسباب التمكين، وممكن ربنا يمكنني بكرة الصبح بسبب، وإحنا شفنا في خلال السنين اللي فاتت الدنيا بتتشال وتتقلب في يوم واحد. فدي مش مشكلتي، مش قضيتي هتحصل إزاي، وشفنا ان هي حصلت باسهل الاسباب وراحت باسهل الاسباب. يبقى هي القضية مش شغلتك هتحصل ازاي، شغلتك ان انت تستحق ولا تستحقش. بعد تستحق تستحقش يحصل امتى؟ فين؟ مش بتاعتك دي، دي مش بتاعتك، ويوم الايام مش ربنا هيسالك على دي. لكنك انت عايش وسط المجتمع، بتغير في المجتمع، بتشوف مسكين بتنقذه، بتشوف جدار يتهدم بتبنيه، بتشوف يعني أسرة تعيسة بتسعدها، بتشوف حاجة عايزة تتصلح في الشارع بتصلحها، بتشوف حاجة في العمارة عندك فيها مشكلة بتتفاعل مع الناس، هيحبوك أكتر، هيستجيبوا لدعوتك أكتر، أنت بتزود الفئة المؤمنة أكتر، بتغير الآلام، قضيتك أكبر حتى من الشارع. أنت ممكن لو تقدر تغير حاجة في البلد هتغيرها، بنصيحة، بكلمة، بتوجيه، بشكوى، برسالة، بتفاعل، بأنك أنت تجمع الناس وتنتقل لمن يستطيع أن يغير الأمر وتضغط عليه. أنت شغال، شغال. بعد ما قلنا الإيمان والعمل الصالح والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بدأت يكون ليك وجود اجتماعي ظاهر في المجتمع. وجود الاجتماعي ده مش مشروط بقرب انتخابات أو بعد انتخابات، ومش مشروط بكرسي، بوعد بكرسي قريب أو كرسي بعيد، لا، بل ده دين أنت بتدين به. تلاحظ ان الخضر ده راجل شغال، شغال ليه؟ لا في كاميرات ولا في اعلام ولا في حد بيقول له شكرا ولا في حد بيعرف هو بيعمل ايه، بالعكس ده بيعاتب. واحد بيشوفه يقول له انت بتعمل غلط وهو بيعمل صح، واحد بيقول له انت بتعمل نكرا وهو ما بيعملش حاجه غلط. الراجل مالوش دعوه بالدنيا دي، مش مستني ثناء، مش مستني شكر، مش مستني كرسي، مش مستني منصب، مش مستني انتخابات، مش مستني كاميرا، مش مستني يعني صحيفة تتكلم عنه، مش مستني قص الشريط، هو شغال لله. طب الخضر حصل ايه؟ الخضر ذكر في القرآن لأنه ما أراد ذكرا، كما قال بعض السلف: من أحب أن لا يذكر ذكر، ومن أحب أن يذكر لم يذكر. شوف الخضر شغال في الخفاء، لولا ان الله ارسل اليه موسى كانش حد عرفه بيعمل ايه خالص. قبل ما موسى يجي كان هو شغال عادي. على فكره انا قلت لك اللي حصل معك موسى هذا يوم من ايام الخضر في حياته، من قبل ما موسى يشوف هو شغال كده، من بعد ما موسى سابه كمل عادي. احنا ما نعرفش هو عمل ايه قبل كده وبعد كده، انما عارفين اليوم الوحيد اللي اتقابل فيه مع موسى. بس كم فعلت ايها الخضر؟ كم غير في الواقع؟ كم غير من آلام الناس؟ كم غير من في المجتمع؟ مستني ايه؟ مستني منصب؟ مستني وجاهة؟ مستني ثناء؟ مستني نياشين؟ مستني شهادة تقدير؟ هو مش مستني كل دوت. فين التمكين اللي خده الخضر؟ خدش حاجة. فين الكرسي اللي خده الخضر؟ خدش حاجة. فين ليه الخضر ما بقى ذي القرنين؟ مش ضروري. هذا فضل من الله، حكمة. امتى؟ ازاي؟ دي مش بتاعتك، لكن انت مطلوب منك تبقى زي الخضر في الحركة في الدعوة، مطلوب منك تبقى زي اهل الكهف في الايمان في الهدى، مطلوب منك تبقى زي موسى في طلب العلم والبذل والتعب، مطلوب منك تبقى زي صاحب الجنتين في الامر معروف نعم منكر. هو ده اللي هتتسأل عليه يوم القيامة، لكن مش هتتسأل انت ليه ما بقتش زي القرنين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اول ما بدأ قصة القرنين نسب الامر الى نفسه: انا مكنا لهم في الارض. كأن دي القضية دي بتاعتنا احنا، مش هتتسأل عليها، لكن هتتسأل فين الدعوة، فين الايمان، فين العمل الصالح، فين الحركة المجتمعية، فين تغيير الام الناس، فين الغضب للمنكرات، فين حركتك بين الناس، فين طلبك للعلم، فين بذلك، فين سعيك. ممكن تعيش وتموت تبقى زي الخضر لم يمكن له في الارض. موسى عليه السلام مات في التيه، مات في التيه في الأربعين سنة اللي حكم عليها على بني إسرائيل بالتيه لأنهم رفضوا أن يدخلوا بيت المقدس. مات وهو غير ممكن، وهو من هو؟ إذن القضية هل قصر موسى؟ ما قصر. ما ربنا ما يقدرش ينصره لوحده، ممكن كان يمكنه لوحده، إلا تنصروه فقد نصره الله. لكن زي ما قلنا هذه قضية مرتبطة بحكمة، مرتبطة بميعاد، فأي فاشغل نفسك بما هو مطلوب منك ولا تشغل نفسك بما وعد الله. سهلة دي؟ ذي القرنين، من أنت أيها البطل حتى تذكر في كتاب الله إلى يوم القيامة؟ من أنت؟ هذا رجل حاله كالخضر، ما كان يعرف أن هذا سيحصل، إنما هو رجل بذل كل الأسباب اللي فاتت دي، إيمان في القمة، هداية في القمة، أمر رفع المنكر سنرى في القمة، سعي مجتمعي في القمة، طلب علم في القمة، ربنا مكن له الحمد لله، منه وفضل جميل. عمل إيه بعد التمكين؟ كمل زي ما هو عادي، زي ما كان في الأول، كمل بعد التمكين، بل أحسن من قبل التمكين. لم يغره التمكين، لم يغره المنصب، لم يتغير، لم يتبدل، لم يتحول، بل صار أفضل مما كان عليه قبل التمكين. ما كان يتصور أنه سيذكر في كتاب المسلمين، ما كان يعتقد في يوم الأيام أن سيأتي أشرف نبي، أشرف رسالة، أشرف كتاب يأتي فيه صفحة كاملة تتكلم عن هذا الرجل. من أنت يا ذا القرنين؟ أي رجل أنت؟ رجل مخلص، رجل لا يريد ثناء ولا شكورا، لم يكن يسعى ليذكر، لو كان يريد أن يذكر لصنع الأعمال التي تذكر، ما كان ذهب إلى قوم لا يفقهون قولا وبنى لهم سدا، بل كان ذهب إلى أشرف الأماكن، أفضل الأماكن، الأماكن اللي فيها صيت، الأماكن اللي فيها شهرة، الأماكن اللي فيها كاميرات، وعمل لهم عمل هناك عشان يسمع. لكن ده رايح لناس في أقصى الشرق حدش يعرف عنهم حاجة، ولا حد راح لهم قبل كده، ولا حد بيسمع عنهم، راح لناس ما بيعرفوش يتكلموا من كتر ما لغتهم غريبة، ومن كتر ما هم بعيد عن الناس لدرجة ان لغتهم بدائية حدش فاهم بيقولوا ايه، راح يبني لهم سد، وسد مش عادي، قمة الاتقان وقمة التكنولوجيا وقمة الابداع الهندسي، عملوا الناس ما بيعرفوش يتكلموا. ليه انت بتعمل كده لمين؟ لله. انت بتعمل كده عشان تذكر؟ الناس دي مش هيذكروك، معهمش حاجة يدوها لك، الناس دي ملهمش وضع اجتماعي علشان تسمع وسطهم، مفيش كاميرات هنا عند بين السدين، مفيش كاميرات، مفيش شريط هيتقص، مفيش جريدة، مفيش صحافة. بتعمل كده ليه؟ علشان هو ده المطلوب مني، مش مستني حاجة، لا أريد ثناء، لا أريد شكور، إنما أنا أعمل لله، لأن أنا ربنا مكنني في الأرض مش عشان أعلو على الناس، ولا إن أنا أفتخر، ولا إن أنا أتقوقع، إنما لأكون للناس. زي ما حكينا في الفجر عن كلمة مسؤول، أنت مسؤول، يعني مسؤول؟ يعني ستسأل أمام الله عن هذه المسؤولية. فالراجل بيعمل ربنا، عشان كده ثبتت أقدام ملك ذي القرنين، لأنه أول ما تمكن لم يفرق بين الناس على أساس انتماءات ولا جماعات ولا عصبيات ولا ألوان ولا جنسيات. رايح المشرق بيعمل ناس في المشرق زي المغرب زي الشمال، رغم ان كل دول مش من جنسيته ولا لونه ولا لغته، لكن طالما تمكنت من ارض انا صرت مسؤول عن الناس ديت. الناس دي لازم تحط في عينيا، ما فرقش بينهم مين قريبي ومين بعيد عني، مين من جيش ومين مش جيش، لا دي دولة جديدة ولا دي دولة قديمة، لا دول من دمي ولا مش دمي، تاريخي ولا مش تاريخي، حتى الدين ما فرقش فيه طالما القضية قضية عدل وقضية ظلم وقضية خدمة وقضية مجتمع. حتى الدين ما فرقش فيه، ما كل اللي دخل عليهم كانوا كفار، دعاهم إلى الله، آمنوا آمنوش، في الآخر أقام بينهم العدل، استحق لأنه عمل لله ولم يرد ذكرا أن يذكر في كتاب الله. إذن نحن نرى في ذي القرنين أن الأعمال الخالدة، من أراد العمل الخالد فليس عليه أن ينمق ويجمل الظاهر، إنما عليه أن ينمق ويجمل الباطن عند الأداء. استحضر في عملك قمة الإخلاص، قمة التجرد، قمة الإتقان، قمة الرجاء، واعمله وارميه وشوف ربنا هيوصله لك فين. عمل ذي القرنين سيظل يذكر ما بقي القرآن، وهو ما يعرفش الموضوع كده، الناس تتعلم منه، تدعي له، تحبه، تثني عليه، تذكره بخير، وهو ما يعرفش كل ده، مات خلاص. كذلك كل عمل صالح انت بتعمله بكرة هتموت، ايه اللي هيبقى من اعمالك الصالحة؟ اللي تحقق فيه هذه الاشياء، قمة التجرد، قمة الاخلاص، قمة الرجاء، قمة الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. حتى ذي القرنين نفسه مش كل أعمال وصلت، حتى الخضر نفسه مش كل أعماله بقيت، حتى لو الشخص نفسه ممكن أعمال تبقى وأعمال ما تبقاش، مش لازم أن أنت نفس الشخص كله يبقى. لذلك قال تعالى قل سأتلو عليكم إيه منه ذكرى، مش هقول لكم كل حاجة عن ذي القرنين، أنا هذكر حاجات معينة. اشمعنى الحاجات دي ذكرت؟ لعل أن العمل القلبي في الحاجات دي بالذات كان أعلى من عمل القلبي في باقي الأعمال، فبقيت هذه الأعمال، وفي أعمال تانية بقيت يسيرا ثم لا يذكر، ما نعرفش عنها حاجة إلى الآن. يبقى حتى الشخص الواحد ممكن يبقى له أعمال دون أعمال، لأن الإيمان بيتفاوت وعمل القلب بيتفاوت. تلاحظ أهل العلم نفسهم في كتب وصلت كتب ما وصلتش، صح؟ يعني هل ميراث الإمام النووي الذي وصل إليه هل هذا كل كتب الإمام النووي؟ لا، هذا جزء من كتب الإمام النووي. البخاري كل دي كل كتب البخاري؟ كل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية دي؟ لا، في كتب راحت ولا حد يعرف عنها حاجة وماتت خلاص انتهت، وفي كتب بقيت. ايه الفرق بين الكتاب والكتاب ده؟ الله أعلم. لا شك أن الفرق بين هذا وذاك عمل قلبي، ده بقي ده ما بقيش. وفي في علماء اندثروا بكتبهم وبذكرهم ولا يعلم عنهم شيء. في عالم نفع الناس في زمانه وبعد ما مات انتهى، في عالم نفع الناس في زمانه وفضل طلبة العلم ينقل علمه 20 سنة وخلاص وانتهى، وفي عالم فضل علمه ينتقل 100 سنة، وفي عالم قعد 1000 سنة، وفي عالم سيبقى إلى يوم القيامة. إيه الفرق بين كل دول؟ أمر وقر في القلب. من أنت ذي القرنين؟ ذي القرنين يا جماعة هقول لكم المفاجأة، هذا الفذ العملاق ملك ملك أبيه وعمره 20 سنة ومات وعمره 33 سنة، صنع كل هذا في 13 سنة. في ناس قاعدة هنا ملتزم بقاله أكثر من 20 سنة، وفي ناس 10، وفي ناس 5. ذي القرنين صنع كل ما صنع في 13 سنة بالضبط. تخيل واحد مات عنده 33 سنة، مات 33 سنة وقد غير منار الأرض من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. تستصغرش نفسك، ما تقولش أنا ما فيش وقت نعمل إمتى وفين، ما تقولش طب لما أكبر حبقى كويس. مين قالك؟ ذي القرنين لو اتأخر شوية كانش عمل حاجة، لو قال لما أكبر شوية بعندي 35 سنة كده بقى كبير كده بدل ما أنا صغير كده، واستقلب نفسه، استقلج بنفسه. إيه المشكلة؟ 20 سنة غير الدنيا، 20 لـ33. من أنت يا ذي القرنين؟ سبحان الله. أولا أول لقطة، ربنا ينسب لنفسه كل شيء، بداية الأمر. وكذلك ذي القرنين صنع ذلك بنفسه في نهاية القصة، قال هذا رحمة من ربي، قال ما مكنني فيه ربي خير. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. تطلع بفايدتين، أول فايدة أن الملك بيد الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء، وكما قلنا أن التمكين منا وفضل من الله، والواجب علينا أن نسعى في ذلك بأخذ الأسباب، ثم التمكين وعدمه هو فضل من الله ومنا. الأمر الثاني أنك تخرج من هذه بفائدة أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوض. من أين هذا؟ أن الله آتاها لذي القرنين، وآتاها لقارون، وآتاها للنمروذ، وآتاها لسليمان، فعلم أنها لا تساوي عنده شيئا طالما أداها الكل. وتخرج منها أن الدنيا ليست محل التفاضل، ولا محل لمعرفة من على الحق ومن على الباطل، وليست محل لمعرفة من الأفضل، وإلا لاستوى ذي القرنين مع النمروذ، ولا استوى داود مع قارون، وكان هذا في قمة الحق وهذا في قمة الباطل. يبقى إذن الحق لا يعرف بالمال والباطل لا يعرف بالمال، لكن الحق يعرف بالعلم. يعرف الحق تعرف أهله، وعرف الباطل تعرف من أتى به. أيضا تخرج من هذه الآية أن أقصى ملك لأحد لا يتجاوز الأرض. فعلق قلبك بمن يملك السماوات العلى ومن يملك الأفلاك وكل شيء. أقصى حاجة ربنا ادى الواحد شوية حتة الأرض اللي احنا عايشين عليها دي، حتة الأرض بتاعتنا وما خدهاش كمان ده مات. حتة الأرض احنا عايشين عليها ديت أقل أصلا من مساحة المياه اللي على ظهر الأرض نفسها. والأرض الشمس حجم الشمس بالنسبة للأرض، الشمس تساوي 1,000,000 مرة حجم الأرض، والشمس في عند الفلكيين تعد نجم صغير أو متوسط. البعض يقول نجم صغير والبعض يقول هي نجم متوسط، ده لما يفخموها قوي. معنى ذلك أن هناك من الأجرام السماوية ما يتجاوز حجم الشمس بملايين المرات، ملايين المرات. عدد النجوم في السماء كما يقول أهل الفلك يتجاوز عدد الرمال على البحار. اطلع برا الأرض عشان تعرف أقصى واحد ملك إيه. عدد النجوم في السماء يتجاوز عدد رمال الرمال على البحار، عدد ذرات الرمال على البحار. والمجرات لا تنتهي، والناس لم تصل إلى نهاية المجرات. يقولون أن هناك مجرات لا يعلمها إلا الله، لم تصل إليها العيون ولا الميكروسكوبات ولا كل الوسائل المجهرية دي، فيش حاجة مش عارفين يوصلوا لآخرها، وكل ما يوصلوا الحاجة ليها أكبر من اللي قبلها. ثم تكتشف أنت بعد كل هذه الأمر أننا نتكلم في السماء الدنيا فقط، وأن السماء الثانية لا ترى، بيننا وبينها أبواب. كل اللي أنت بتلعب فيه اسمه إيه؟ السماء الدنيا. السماء الدنيا دي أصغر سماء من السماوات السبعة، الثانية أكبر من الأولى، والثالثة أكبر من الثانية، والسبعة أكبر من الستة. ثم بعد ذلك تكتشف أن هناك كرسي لله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع والأراضين من الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، زي خاتم بالنسبة للصحراء، خاتم بالنسبة للصحراء. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة، والله تعالى أكبر من العرش. ذي القرنين بيملك إيه دلوقتي؟ إيه ده؟ ده ولا حاجة خالص، أنت فين؟ طب اللي دلوقتي معاه مليون جنيه وعربية وعمارة وحتة أرض بيملك إيه؟ فين الكبر؟ فين العلو؟ فين الاستغناء عن الله؟ فين لا ده أنت تكتشف مفيش حاجة خالص. إنما كان له فين؟ في الأرض، ما ادينالوش الشمس حتى. طب خد الشمس طبعا ولا حاجة برضه، لا أخرك الأرض ولا حاجة، هي كلها ولا حاجة. يبقى انا لما بقى لما املك بقى ان شاء الله ملكت بلد بحالها، احس ان انا صغير قوي، ده انا معيش حاجه خالص ولا حاجه بالنسبه لملك الله، اتواضع انكسر. واتيناه من كل شيء سببا، ربنا اداله اسباب عجيبه ربنا ما ذكرهاش من كتر الاسباب، وانها لا يحيط بها الا الله. قيل كان عنده المال والجنود والقوه والادوات والالات والفهم واللغة والصيت والشهرة والرعب، كل اللي انت تتخيله، كل اللي تتخيله كان عند ذي القرنين، أسباب مهولة. قال تعالى فأتبع إيه؟ سببا. ليس الشأن في أن تؤتى الأسباب، إنما الشأن في أن تستعمل الأسباب. ممكن ربنا يديك أسباب وبعدين عملت إيه؟ ما عملتش حاجة. فارحم بالأسباب، هي عندي أسباب، ما عملت بيها ايه؟ ما عملتش بيها حاجة، خلاص يبقى انت ولا حاجة. لان ليست المحور في قضية ذي القرنين ان هو مش عنده الاسباب، ان هو عمل حاجة بالاسباب ديت، بمعنى ان عنده موارد. عملت ايه بالموارد؟ عندك ارض وعندك موارد بشرية الناس نفسها فيها. المانيا بتشحت ناس دلوقتي عشان الشيخوخة دبت في الشعب، ما عندهمش شباب، قعدوا يحددوا في الناس لغاية ما بيخلفوش خالص وزينة وبتاعه ومبقاش في عيال. دلوقتي ألمانيا أوروبا بتعاني من شيخوخة مبكرة، مفيش ناس، الناس بيستوردوا ناس، عايزين حد يجي يشتغل في ألمانيا وفي إنجلترا، بلاد عجوزة. أنت عندك ناس بيسموها برة دي ثروة بشرية، أنت بتسميها عبء. ليه؟ لأن أنت ما بتتبعش الأسباب. أسباب، حاسس أن أنت عندك تخمة، عندي حاجات كتير مش عارف أعمل بيها حاجة. عندك نهر، الناس نفسها في شوية مية، انت عندك نهر النيل هو من اعظم انهار العالم، عندك بحرين، خيال دولة فيها بحرين فيها نهر وفيها 80 مليون عامل ممكن يتحول الى طاقة غير عادية، صحراء غربية وصحراء شرقية وبترول وغاز ورياح وشمس، كل الاسباب اللي تقول دولة عالمية. لو اتمسك البلد دي حد تمك اتبع سببه سيحول هذه البلد إلى جنة، جنة الله في الأرض. لكن قضية في إتباع الأسباب، عملت إيه بالسبب؟ ولا حاجة، خلاص محلك سر. شبه زي أنت عامل زي بتوع بين السدين، عندهم إيه؟ عندهم فلوس، قالوا هل نجعل لك إيه؟ خرجا. عندهم نحاس، عندهم حديد، مش عارفين يعملوا بيه مين، لا يفقهون أي قولة، مفيش علم، مفيش فهم، مفيش تخصصات، مفيش مؤهلات، مفيش حد بيتبع الأسباب، فلوس، حديد، نحاس، مش عارفين يعملوا ايه. طب ما عملتوش سد ليه؟ ما نعرفش نعمل سد مع الفلوس دي، ما بنعرفش نعمل حاجة، عندنا أسباب وخلاص. احنا كده بالظبط، عندنا أسباب كتير جدا جدا، العالم كله ما عندوش الأسباب اللي عندنا في الشرق الأوسط دي. مناخ أحسن مناخ، ثمار أحسن ثمار، أرض أحسن أرض، جو أحسن جو، كل اللي تتخيله العالم كله بيخترع عشان يعمل حاجة اللي عندك دي، بيخترعوا عشان يخلوا بلدهم حر أو برد، بيخترعوا عشان يخلوا الأرض تطلع، وانت عندك بتطلع لوحدها. هم من غير أسباب عملوا الأسباب بفضل الله طبعا، وأتبعوا الأسباب اللي اخترعوها. انت عندك الأسباب موجودة من غير حاجة، رباني، بس انت ما بتتبعش الأسباب. هم تقدموا وانت قاعد محلك سر، هم ياخدوا منك أسبابك ويطبعوا سببا، وكي يرجعوها لك تاني ويبيعوها لك ويمصمصوك. ايه الفايدة؟ انك انت تبقى فرحانك عايم تحت بترول، بس انت بتعملش حاجة بيه، انت بتعرفش تنتج منتج واحد. فرحان معاك فلوس وبترول، بتصدر البترول بيحولوا لك، ييجوا ياخدوا فلوسك، يعني خدوا منك البترول وخدوا الفلوس وعملوا لك بلادك جنة، تمام، وخلوها احسن بلاد واسمك خليج ومش عارف ايه، بس عند اول مزنق هتلاقي نفسك مش عارف تعمل اي حاجة. اول ما تحتاج سد وفي يأجوج ومأجوج هتقول الحقوني، هتقول ايه؟ الحقوني. ولما تقول لهم الحقوني، انت مش بتستنجد المرة دي بذي القرنين الرجل الطيب اللي مش هياخد منك فلوس ولا هيذلك ولا هيتشرط عليك ولا هيتمكن من رقبتك، لا، انت هتقول الحقوني لناس كفر مجرمين مستنين اللحظة اللي تقول لهم فيها الحقوني عشان يتسلطوا على رقبتك، ياخدوا مالك ويتسلطوا عليك ويأمروك تعمل ايه ويعبسوا حتى في دينك ويخلوك تحت امرهم ويحطوا اللي عايزينه ويشيلوا اللي عايزينه وتفضل عبد ليهم طالما انت محتاجهم. ليه؟ علشان انت عندك اسباب، لكن لا تتبع سببا. اتبع سببا، فين تحويل الموارد الاسباب الى انتاج، الى دولة قوية، الى تقدم، الى حضارة. ذي القرنين انشأ حضارة مش لوفرة الاسباب، لكن لانه اتبع الاسباب، فاتبع سببا. حتى اذا بلغ مغرب الشمس، الدعوة، الراجل ده داعية، هو مش عايز البلاد عشان يمسك بلاده وخلاص، وإلا تمام أنا معايا مش محتاج حاجة، شغال دعوة إلى الله. الدعوة عنده يعني تصحيح عقائد الناس، رفع الظلم عن المظلومين، الإصلاح في الأرض، بينتقل لكل بلاد الدنيا، خلص كل البلاد حتى وصل إلى أقصى مغرب الشمس. لو إحنا قلنا العالم القديم يبقى وصل إلى أقصى أوروبا من ناحية الغرب، او اصل الى اقصى افريقيا من ناحية الغرب، لان خلاص امريكتين ما كانوش ايام ذي القرنين ما يعرفش عنهم حاجة، لكن وصل الى اقصى ايه؟ اقصى غرب الدنيا، اوروبا في الغالب في اوروبا يعني، وصل الى اقصى الغرب، بيبص بحر ما فيش حاجة، نزل بالمراكب في البحر ما فيش ارض، خلاص وقف هنا وبدأ يتعامل. بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. شوف وجد عندها قوما، تحس الناس دي ما كانش حد يعرف عنهم حاجة، ذي القرنين اكتشفهم، ده بيوصل لأماكن حاجة يوصل لها. الدعوة إلى الله عنده ملهاش حدود، مش بيشغل في الأماكن المشهورة بس، ده بيوصل لكل حتة. إنقاذ نفس من النار هدف، إقامة العدل في قوم هدف، نبحث عنهم حتى ندعوهم إلى الله ونقيم فيهم العدل. يعني وصل، يعني حتى وجدها تغرب في عين حمئة وجد عندها قوما، يعني لو قلنا انه وصل الى اقصى المحيط، بدأ يشوف الشمس، بدأ يشوف ما فيش غير محيط، وقف حتى غربت الشمس، فكانت بالنسبة لعينيه تغرب فين؟ في المحيط. انت لو انت واقف هتشوف الشمس بتنزل فين؟ في المحيط او في المية يعني. مش معنى كده ان القرآن بيقول ان الشمس بتغرب في المية، لا طبعا ده مفهوم يعني، بس هو ربنا قال ايه؟ وجدها، وجدها، لذلك في التفسير يقولون وجدها بالنسبة لعينيه، هو شايفها ازاي؟ هو شايفها نزلت في المية زي اي حد، الى الان اي حد واقف على البحر هيلاقي المية، الشمس نزلت فين؟ في المية. بالنسبة للعين يعني هي غربت في الماء، احنا بنقولها مجازا يعني، المية الشمس نزلت تحت المية خلاص، مش معنى نزلت تحت المية ان هي في المية، لكن يعني غربت يعني، وجدها تغرب في عين حمئة. ربنا سمى المحيط عين ليه؟ لأنه بالنسبة لله سبحانه وتعالى صغير، بالنسبة في نظر الله لا يتجاوز العافية، في بالنسبة لله سبحانه وتعالى أقصد لا يتجاوز العين. في عين حمئة، حمئة يعني فيها طين أسود، وهذه طبيعة المحيط الأطلسي أن طينه أسود. وجد عندها قوم. البعض بيقول لا، مش المقصود أنه أن هي الشمس اللي غربت في عين حمئة، لا، وجدها تغرب وكان هو في عين حمئة، يعني هو كان راكب سفن بيبحث عن أرض، بعد ما وصل لآخر حاجة نزل بالسفن بيبحث، مفيش، لم يجد أرض، إنما هي المياه حوله، مفيش حاجة، الشمس بتغرب، فقيل إن هو اللي كان فين؟ وجدها تغرب وهو في عين حمئة، هو اللي في المحيط نفسه، ده قول. وجد عندها قوم، خلاص لجد إن هو وصل آخر حاجة، خلاص رجع تاني ليه؟ للقوم الذين يجدهم عند مغرب الشمس، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، فأقام ميزان العدل، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا. أقام ميزان العدل في المكان، وميزان العدل قائم على الوحي وقائم على الدين، فلا شك أنه علم الناس ما له وما عليهم، ما هو من العدل أن أنا أقول لك إيه المطلوب وإيه اللي ممنوع، أنا مش حاجة أطبع عليك قانون أنت مش عارف، تجد مرة واحدة في مخالفة، مخالفة إيه؟ ما نعرفش، لا قانون لاحم مغفرين، أنت ما علمتنيش أصلا. فأكيد ذي القرنين نشر بين الناس العلم، فهمهم، علمهم التوحيد، علمهم الحلال والحرام، الصح والغلط، عشان لما حاسب حدش يزعل. بعد ما قلت لك وفهمتك ايه هو الظلم وهو الاحسان، ما اما من ظلم، ظلم دي يعرفوها ازاي؟ هما ناس شغالين مالهم ما يعرفوش حاجه، اكيد علمهم صح، علمهم ان الربا ظلم، علمهم ان القتل ظلم، علمهم ان السرقه ظلم، علمهم اصول الدين، علمهم ان الشرك ظلم، يا راجل داعيه، علمهم ايه هو الاحسان. بعد ما علمهم قام فيهم ميزان العدل، قال لهم اللي هيخالف اللي انا قلته هيعاقب، واللي هيلتزم باللي انا قلته سيحسن اليه، أما من ظلم فسوف نعذبه يعني نعاقبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. شوف وصف قال ده عذاب بس وقال ده عذاب نكرا، لأن عذاب الآخرة لا يقارن بعذاب الدنيا، شتان، عذاب الآخرة يفوق عذاب الدنيا بكثير. ثم قال وأما من آمن، خد بالك من إيه؟ آمن، يبقى هو بيعمل فعله إيه؟ دعوة، آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. لاحظ عندما تكلم عن في عدة أمور هنا، أمر الأول أن الحزم مطلوب، وأن اليد المرتعشة لا تصلح، وأنه لابد من البطش بالظالم ليرتدع كل أحد، وأن ليس من الحكمة العفو دائما، والعفو دائما يؤدي إلى اللين ويؤدي إلى التراخي ويؤدي إلى الجرأة على الحاكم وعلى الدولة وعلى الناس، كما نسميها اليد المرتعشة، مش عارف ياخد قرار، مش قادر يفصل، مش قادر يعاقب، ضعيف، هذا لا يليق، لابد من حزم، شدة، عقوبة فورية لكي يرتدع الناس، إطالة المحاكمات واستطالة هذا الأمر يؤدي إلى استهانة الناس، يقول لك على ما يحكم يكون مات، اللي مات مات واللي عاش عاش وتفرج بقى ساعتها، لابد من قوة وسرعة في التنفيذ. أما من ظلم فسوف نعذبه، لا بد من عقوبة تكون مكافئة، ولابد أن تكون عقوبة حازمة حادة تحدث سمع وأثر في الناس، يكون لها وقع في نفوس الناس، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب نكرا. لاحظ أنه عندما تكلم عن الظلم بدأ بالعقوبة الدنيوية قبل الأخروية، وعندما تكلم عن الإحسان بدأ بالجزاء الأخروي قبل الجزاء الدنيوي. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنى جنة سنقول له من أمرنا يسرا. ليه؟ لأن الظالم لو كان يردعه أمر الآخرة لما ظلم، وإنما إيه اللي بيردعه؟ بيردعه عقوبة الدنيا دائما. الظالم دائما يرتدع بعقوبة الدنيا ولا يهاب الآخرة. لذلك قال بعضهم إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالإيه؟ بالقرآن. يعني السلطان ده بينفع، لأن الناس في الدولة بيبقى بيدعى، يتم الأول الدعوة إلى الله، هذا حلال هذا حرام، تبتدي تعمل معهم ترغيب وترهيب وجنة ونار. أغلب الناس بيلتزم بالرقابة الذاتية، بيراقب ربنا وخلاص. يبقى صنف ليس عنده رقابة لله، بيتظبط إزاي ده بقى؟ بالسلطان. السلطان يديله على دماغه يروح يتظبط، يبقى كده كل المجتمع يتظبط. أغلب المجتمع يتظبط تلقائيا بالعلاقة بينه وبين الله، وباقي جزء مجتمع فاسد ليس في قلبه إيمان، يأتي السلطان يظبطه فينضبط المجتمع بالكامل. يبقى ده جزء ارتدع بالقرآن وجزء ارتدع بالإيه؟ بالسلطان. تمام. لذلك ذي القرنين بيبين ان ديت السياسة. في ناس هندعوها الى الله تلتزم خلاص لوحدها، كذلك الله كل خير مش هيجمل، واللي مش هيلتزم لازم ياخد على دماغه. ما ينفعش نقول دي حرية. حرية ايه؟ لازم ننضبط الامور، ولازم دولة يبقى فيها ضابط، كل واحد يعمل اللي هو عايزه يعني ولا ايه؟ في ظلم وفي عدل، في حرام وفي حلال، في حق وفي باطل. اللي ما يلتزمش بالقرآن احنا نلزمه غصب عنه بالقرآن، ليس ان احنا عشان بنجبره، لكن عشان المجتمع ينصلح. انا مسؤول عن المجتمع. واحد طمطمايه في بتاع القفص تبوظ الدنيا، لازم ارميها. اي حد عاقل بيقول كده، هنقول لا هي حره تبقى بايظه في النص. لا مش حره، ارميها، يا اما تتصلحها يا اما تتصلح لوحدها تتصرف، بس ما ينفعش اسيبها. قواعد. لما اتكلم بقى عن الايمان اتكلم عن الجزاء الاخروي، لان في العاده اللي بيلتزم اصلا ايمانيا من غير السلطان اللي ما بيظلمش بيكون شخص تقي، صح؟ والشخص التقي ايهما احب الى قلبي، جزاء الدنيا ام جزاء الاخره؟ جزاء الاخره. فلذلك بدا بذكر الجنه لان هذا مراد التقي اصلا. واما ان يعطى في الدنيا او لا يعطى فهو لا يهتم بهذا الامر. فان قالوا له حسنا او كافؤوه او احسنوا اليه او قالوا له كلام طيب، خلاص الحمد لله، هذا عاجل بشرى للمؤمن. اما ان حرم جزاء الدنيا فلا يضره شيء، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرين. فلو جزاء الحسنى سنقول لهم من امرنا يسرا، يبقى كده عندنا ذي القرنين ارسى قواعد العدل. ثم ادمع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس. تخيل انت الحركه المكوكيه اللي عايش في هذه القرنين ديت، طلع من أقصى غرب الأرض إلى أقصى شرق الأرض مرورا بكل بلاد الدنيا، يعني تمكن من كل العالم، ما هو بيعدي على كل أرض بيتمكن منها، جاب من أولها لآخرها، وجد من دونها قوما، ووجد قال حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها ستر. هو راح فين دلوقتي؟ راح في حتة عجيبة غريبة، حتى في على وجه الارض محدش فاهم ايه دي، فيها ناس غريبه. يعني ايه لم نجعل لهم من دنيا سترة؟ التفسيرين يدلك ان المكان ده مكان عجيب، على قول ان لم نجعل لهم من دنيا سترة معناها ان الناس دي مفيش بينهم بين الشمس ستر، يعني ما عندهمش بيوت، يعني ما وصلوش في العلم والفهم انهم يعملوا سقف، ما يعرفوش يعملوا سقف، عايشين كده منهم لليه؟ منهم للسماء. يعني بدائيين جدا، بدائيين جدا، ناس تحت الارض، ما وصلوش الدنيا كلها بتبني سدود وبيوت وبتاع، هم دول ما بيعرفوش يعملوا سقف. يعني اذا الناس تحت الارض، يعني راح لدوله بدائيه ما يفهموش حاجه. ده على القول دوت. القول الثاني لم نجعل لهم من دنيا ستره، يعني ان الشمس لا تغرب عندهم اصلا، لأنهم في جزء من الأرض، في طرف من أطراف الأرض اللي هي زي أطراف الأرض اللي هي الشمس بتغربش عندها. يعني ممكن الشمس بتشرق عندهم مثلا 22 ساعة 23 ساعة وبتغرب ساعة أو ساعتين، فكأنها لا تغرب إيه؟ أبدا. هذا دول إن ذي القرنين مش بس بيروح في الحتة المعروفة اللي هو إيه؟ اللي هو وسط الأرض رايح يمين وشمال، لا ده طلع لإيه؟ طلع لطرف، طرف الشرق، لأن الحاجة دي بتحصلش إلا عند إيه؟ طرف الارض. اما قريب من خط الاستواء بيحصل قرب القطبين، ان عند القطبين بتبقى ليه؟ فاهمين انتوا القصه دي؟ عند القطبين الشمس اما بتغرب قوي او بتشرق قوي، يعني لان هنا الارض ايه؟ الارض مش كده، الارض مايله شويه، الميل ده بيسبب المشكله ديت. المهم يعني ان هو ان الراجل مش بيتكلم في خط الاستواء والحته المعروفه ديت وبيروح شرق وغرب ومبسوط كده، لا، راح اقترب من جزء يعني خلاص، اما اقصى طرف الارض، جاب اخرها من اقصى الطرف، اقصى الشرق، مش الشرق العادي، الشرق من الطرف كمان، يعني مش بيتحرك حركه عاديه، بيتحرك حركه لفوق ولتحت وبيجيبها من اخرها من اولها لاخرها. وصل لناس في طرف الارض. ويمكن الجمع بين القولين ان هم الناس اللي في الطرف دول في العاده بيكونوا ايه؟ بدائيين. والا ايه اللي خليكم عايشين في الحته دي؟ مش عايزين وسط المجتمعات، حته عجيبه اصلا، ناس بدائيه. يعني ذي القرنين دعوته مش في الحتت المعروفه بس، ده بيدور على ناس، بيدور على الناس في الارض عشان يكلمهم، عشان يدعوهم، شوف مشاكلهم. حس ان ربنا لما مكنه في الارض بقى مسؤول عن اهل الارض كلهم. مطلوب مني اصلح احوال الناس، مطلوب مني ادعو الناس، مطلوب مني اخفف الام الناس في كل الارض. تخيل واحد مستوعب المسؤوليه عامله ازاي عنده؟ مش بيتكلم في حي ولا قريه ولا بلد ولا دوله ولا محافظه، شايف ان ربنا لما اداني دي رساله من ربنا انك انت لازم تصلح لي الارض كلها طالما انا اديتك الاسباب ديت. فلم يهدأ حتى اصلح الارض كلها. عجيب، شخصيه عجيبه، شخصيه مذهله. وصل الناس دي كذلك، كذلك دي بقى يفسرها كذا تفسير. كذلك وقد احدنا بما لديه خبير. ايه كذلك دي؟ قالوا كذلك يعني كذلك كما فعل في المغرب فعل في المشرق، من العدل والدعوه وكل اللي كل اللي حصل في المغرب. وقيل كذلك، كذلك كما مكنا له في المغرب مكنا له في المشرق. وقيل اقوال فيها يعني ليس هذا ايه مقام التفسير. المهم ان هو راح الايه؟ راح اقصى المشرق. ثم قال تعالى: وقد احطنا بما لديه خبرا. ذي القرنين ده كل اللي انت بتعمله ده تحت يعني بصر الله سبحانه وتعالى وتحت عناية الله، لا يغيب شيء عن ذي القرنين. ذي القرنين حاسس ان انت عملت معجزه، رحت اقصى الشرق واقصى الغرب، كل ده كان احطنا بما لديه خبرة. اللي قاعد في طرف الارض ده واللي قاعد هنا واللي مستخبي ولتحت الارض واللي فوق الارض واللي محدش عارف عنه حاجه، ربنا يعلم كل شيء عن كل احد. الموضوع ده يخليك تخاف، خليك وانت بتشتغل في شغلك تتقن العمل. كذلك وقد احطنا بما لديه خبرة، وتخليك لما تتبع سببا تكون جاد وتكون عندك نيه وترعى رؤيه الله لك في عملك، في صلاتك، في بيتك، مع اولادك. ذي القرنين لم يهدأ، خلاص كفايه كده، ارحم نفسك. يعني ايه ارحم نفسي؟ انا كده برحمها، برحمها لما بقربها من ربنا اكتر، لما بدعو الى الله، كما قيل لبعض السلف، قيل لبعض السلف يعني اتعبت نفسك. ايه يا عم كفايه ارحم نفسك، ايه الصلاه دي وايه الحفظ ده وايه العلم ده؟ اتعبت نفسك. قال: راحتها اريد، راحتها اريد، أنا كده بطلب لها الراحة، أنا بتعب هنا عشان استريح. كذلك ذي القرنين، ارحم نفسك، أنا كده برحمها. خلصت المشرق والمغرب، لسه الشمال والجنوب. وبعدين طلع أقصى الشمال. حتى إذا بلغ بين السدين، ثم أتبع سببا، خد أسباب. أنت متخيل الحركة دي بتتم سنين طويلة؟ أنت متخيل هو يروح من أقصى المشرق إلى المغرب في كام سنة؟ عشان يتمكن من كل البلاد دي، إيه الحياة دي؟ 13 سنة ما استريحش. وصل لأقصى الشمال، ازاي تمكن في الأرض كلها من 13 سنة؟ ده شيء خيال. ده الواحد عشان يعني دولة تتمكن من دولة بتقعد سنين طويلة. وصل أقصى الشمال، وجد، وصل لحتة عجيبة بقى. شوف ربنا مش بيذكر على فكرة الحتت المشهورة. طب ممكن يقول ما إن هو ملك بقى أوروبا، لا، خلاص الحاجات دي انتهت. ربنا بيذكر عجائب أفعال ذي القرنين، ليه؟ ويمكن ده يكون من أسرار ذكر هذه الإيه؟ الأشياء بالذات. لأن في العادة الأشياء اللي هي محدش يعرف عنها حاجة دي لا يمكن أن يصل إليها الإنسان إلا لله. هو إيه اللي يوديك الحتت دي؟ لا هتذكر ولا يثنى عليك ولا يعمل لك حاجة ولا بتاع، لا هي فرنسا ولا إيطاليا ولا بريطانيا ولا مصر ولا الجزائر ولا، مش حتت مشهورة يعني. إيه اللي يخليك تعمل حاجة حتى ما حدش اصلا عبرهم اصلا، هم مش بتاع الا الاخلاص. اذا العمل ده لعله ارجى اعمال ذي القرنين عند الله، لانه اقصى درجات الاخلاص الممكنه. لذلك الإنسان لما يحب يدور على أرجى عمل، يدور على الأعمال التي كانت لم تكن بين الناس، أو كانت ليس لها أي دافع خالص، لا يكون هناك أي دافع، لا من حث من أحد، ولا في مال، ولا في منصب، ولا في شهرة، ولا في كاميرا حتى، فيش عمل. مش هو ده أرجى عمل. أرجى عمل أن أنت الحاجة اللي هي ما فيهاش الحاجات دي خالص عملت، هو ده العمل اللي ترجو به لقاء الله. بص بلال، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع دفن عليه في الجنة، يقول يا بلال حدثني عن أرجى عمل عملته في الإسلام. بلال اسمه إيه؟ مؤذن الإسلام. بلال اتعذب في مكة ومش عارف إيه وتقطع وبتاع، ذكرش الحاجات دي كلها ليه؟ الحاجات دي كانت وسط الناس بقى، بلال اتعذب وبتاع والناس كلها إيه؟ عارفة بقى وبتاع، وسمعت أنا وبقيت بلال والناس كلها بقى، ورحت المدينة بقى والناس كلها فخموني وعظموني عشان أنا بقى بلال بقى، والأذان طبعا كل الناس بتسمعني بقى، والله الله الله عليك عم الشيخ وبتاع، والله ينور إيه الصوت الجميل ده، لغى كل دوت. قال لك أنا بعتبرش دي أرجى أعمالي. ليه؟ إزاي؟ ده إحنا معتبرينها كده. قال لك لا لا لا، كل ده ما حسبتوش، بس ده كان قدام الناس. أمال إيه يا بلال؟ قال لك ساكت كل ما أتوضى صلي ركعتين. إيه؟ خلاص كده؟ هو ده؟ اشمعنى ده؟ بس حد يحس بيا في الموضوع دوت. بتوضى مع نفسي في البيت وبصلي مع نفسي. وعمري ما قطعت الموضوع دوت. ما توضأت وضوء إلا صليت بهذا الوضوء ما شاء الله لي أن أصلي. بيقول للنفس صلى الله عليه وسلم بيفاجئه بالعمل دوت. هو ده أرجى عمل عندي في الإسلام. أرجى عمل لذي القرنين هو اللي اتذكر في القرآن أكيد. وتجد أن الأعمال الثلاثة أعمال غريبة عجيبة خفية بعيدة عن أعين الناس، بعيدة عن المشاهير، أقصى الغرب حتة غريبة، أقصى الشرق ناس مش فاهمين أي حاجة، بدائيين، راح لناس لا يفقهون قولا. الله الله، لما تسعى في حاجة مسكين ولا حد معبره ولا حد فاكره، وعملت وخلصت ومحدش قال لك شكرا حتى. الله على العمل ده، الله على العمل ده، هذا أرجى أعمال التي تلقى بها الله. ودور على الأعمال ديت، دور على واحد، تروحش بقى ليه الجمعية المشهورة عشان يبقى اسمك في الجمعية المشهورة، والناس الغلابة المشهورة اللي هم بقوا أغنية من كتر ما الناس بيروحوا لهم، لا، دور على الناس اللي حش حاسس بيهم خالص ولا حد يسمع عنهم. روح اقصى، روح في الصعيد، روح اقصى، روح سينا، روح غرب، ما دور على الناس اللي مفيش. لا في اسكندريه مش محتاجه، مليانه، مش لازم تروح نفس الحته كل مره، كل الناس بتدي في نفس المكان. لا، دور في ناس ما حدش بيسمع عنهم اصلا. ذي القرنين مش بيدور على الاعمال الشهيره، بيدور على العمل يرضي ربنا وخلاص. حاسس بالمسؤولية تجاه واحد عايش لا يفقه قولا. ذي القرنين مش كل ما بينزل البحر ويتمشى في شارع ابو قير وحاسس ان هو كده ايه ظبط اسكندرية، خلاص هي دي اسكندرية. كل ما ينزل البحر وتصور صورتين، ينزل شارع ابو قير تصور صورتين، ويمكن لا ربنا كرم قوي يروح جمال عبد الناصر كده ويخلص البلد، ويروح يلاقي الدنيا طبعا منظفينها ومظبطينها، وهي اصلا نظيفه مش محتاجه فيهاش حاجه اصلا، فيهاش غلطه، ويطلع حاسس ان هو ادى ما عليه. صورنا على البحر تمام، دينا حته كده صوره مع واحد غلبان برضه بمره، خلص الموضوع كده انا كده تمام. لا، في اسكندريه حته اسمها غيط العنب، رحتها؟ في حته اسمها الكارانتينا، سمعت عنها؟ تعرف الام الناس اللي هناك؟ في حته في اسكندريه اسمها المأوى، سمعت عنها؟ تعرف آلام الناس هناك عاملة، تعرف الناس عاملة ازاي هناك؟ رحت وادي القمر، تعرف معاناة، تعرف الناس هناك عدوا خط الفقر وسرحوا كمان. الناس هناك عشش صفيح، لم نجعل لهم من دونها ستر. في ناس ما عندهمش سقف. الأخ بيتصل مية من أبيس بيقول لي يا شيخ علاء عايز فلوس، ليه؟ عايز اجيب مشمع. اجيب مشمع ليه؟ عشان الناس عندنا ما عندهمش سقف ومعناش فلوس نديهم لهم سقف، فاحنا بنعمل لهم مشمع. رحت ابيس، تعرف الناس هناك ما عندهاش سقف، الناس هناك كاننا بنتكلم في مشرق الارض، وبيني وبينهم ابيس، المكان اللي بتكلم ده بيني وبينه من هنا نص ساعة بالعربية اوصل للمكان دوت، اللي هو ناس ما عندهمش سقف. اللي عايز يصلح مش بيدور على اماكن مشهورة، بيروح يحل معاناة الناس في الاماكن التعبانة، فعلا ما عندهمش سقف، مفيش اكل، بيناموا جعانين فعلا. انت متخيل اللي عايز يمسك مسؤولية مكان، هم دول اللي تقيس على نفسك انت كده حققت المسؤولية ولا لا. لو عثرت دابة في العراق لخشيت ان اسأل بين يدي الله عنها. عمر مش بيفكر في المدينة، عمر بيتكلم في العراق اقصى ملكه، اقصى حاجة وصل لها، بيتكلم مش بيتكلم على البني ادمين، بيتكلم على الحيوانات، ومش بيتكلم ان هي ماتت من الجوع، بيتكلم ان هي اتكعبلت. هو ده مستوى المسؤولية اللي بنتكلم عليه، ان حمار بيتكعبل، دي مسؤولية عمر. عدى مرحلة البني ادم وعدى مرحلة المدينة وما حولها، بيتكلم في اقصى مكان في الدولة، بيتكلم عن حيوان، بيتكلم ان هو بيتكعبل بس. ذي القرنين بيتكلم بالثقافة ديت، بيدور على اقصى البلد، افقر ناس، راح لقوم لا يفقهون قولا. عارف يعني لا يفقهون قولا؟ يعني بدائيين برضو. ليه؟ ايه الدليل؟ لان في العادة ان اللغات في الاماكن اللي هي المعروفة متشابهة، اغلب الدول بتتكلم انجليزي فرنساوي ومش عارف ايه. امتى تلاقي دولة بتتكلم لغة غريبة؟ لو دولة بعيدة اصلا عن عمران زي مجاهل افريقيا، تروح هناك انت بتقولوا ايه؟ معرفش ايه اللغة دي. وخد بالك ذي القرنين، طب ما هو ما فهمهمش ازاي؟ ما هو لو هم ناس اصلا من دولة معروفة كان فهمهم. ليه؟ لان ذي القرنين كان عنده اصلا فكر عجيب. ايه هو الفكر؟ كان دايما كل ما يخش دولة ياخد منها ناس يحطهم في الجيش، ينفعوا في كذا فايدة. اول حاجة بيعمل تآلف بين المجتمعات، وكان يخليهم يتجوزوا من بعض، يخلي البلد دي تتجوز من بلدي، والبلد دي وجنوده يتجوزوا من البلد دي، يخلي كل العالم كله حاجة واحدة. الدين بس هو اللي يجمعنا، مفيش حاجة اسمها عرق، مفيش حاجة اسمها دم، مفيش حاجة اسمها الوان. كان يخلي الناس يتجوزوا من بعض. وكان يستفيد حاجة تانية، ان هو معاه ترجمة، معاه كل اللغات في الايه؟ في الجيش، بحيث ان هو يروح اي بلد يعرف ايه؟ يعرف يتفاهم. فلما يوصل بالجيش ده كله البلد مش عارفين يتفاهموا معاهم، يبقى وصل حتة غريبة، مكان عجيب على ظهر الارض. وفهمهم، فهمهم ازاي؟ آتيناهم من كل شيء سببا. ازاي فهمهم؟ الله اعلم. عرف يفهمهم وعرف يتكلم معهم. البعض قال ان هو استعمل المشترك بين اللغات، وبدأ يجيب يشوف اللغة دي اقرب حاجة ليها ايه، بعد كده بدأ يلقط شوية كلام، وبدأ يترجم من لغة للغة ومن لغة للغة ومن لغة للغة، ويعمل مهم، عمل اختراع وعرف الناس دي بيقولوا ايه. حاجة عجيبة جدا، شيء مذهل، امكانيات جبارة. وتفهم معهم عادي، خلاص حس بألمهم، رغبته الشديدة. ما هو كان ممكن يقول له انا مش فاهم حاجة انت بتقول ايه، يا عم لما تعرف تتكلم يبقى تعالى كلمني. لا، في رغبة عنده في ان هو يحل مشكلتهم. انا هعمل مستحيل عشان افهمك. ما تروحش الفقير قاعد بيعمل قدامك وبيقعد يا عم انت مش عارف، وتتنرفز عليه وبتاع، مش عارف يتكلم معاك، هو اصلا اسلوبه وحش في الكلام. وانت متخيل افقون قولا ده مثلا عندهم، ما هتلاقيهم برضو اسلوبهم صعب، مش عارف. انا ليش دعوه الكلام ده كله، انا جاي احل مشكلتك، مش حاجه للفقير اللي بيتكلمني كويس بس، لا انا جاي احل مشكله. المهم لا يفقهون قولا، قالوا له اتكلم معاهم عادي. يا ذا القرنين ان ياجوج ماجوج مفسدون في الارض، فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير. نلحظ في الناس دي عده امور. الامر الاول ان هم عارفين مشكلتهم بالظبط، رغم ان هم لا يفقهون قولا، بس الناس دي مش لا، عقلهم نظيف، دماغهم نظيفة. اولا قالوا ايه المشكلة بالظبط، مش كده بس، اخطر من كده، اهم من كده، ان هم قالوا ايه الحل. مشكلتك محدش هيفهمها غيرك، مشكلتك محدش هيحلها غيرك. انا ممكن اساعدك بس ممكن معرفش احلها لك ازاي، قول لي اعمل لك ايه بس ما تقوليش اتصرف. ما دي مشكلتنا في الدنيا في البلد، ان كل واحد عنده مشكلة يرمي على اللي بعديه، يقول لك هم المسؤولين بقى يتصرفوا بقى. رغم دي مشكلة في شرعك انت، انت عارف الحل فين، بقالنا سنين مش عارفين نسلك بلاعة. ليه؟ كل واحد بيرمي على التاني، يقول لك ايه ده المفروض بقى يجوا بقى، اتصلوا بيهم يجوا، هو شوية احنا واحد يجتهد ويرحم مش عارف، والتاني مع نفسه بيعمل ايه، ومفيش حاجة بتحل. احنا مش عارفين لحد مشكلة، تيجي تقول لحد ايه مشكلة المية دي، يقول لك اصل هي المية عالية من هنا، لا اصل النادي بيعمل ايه، وكل واحد بيقول حاجة شكل، وانت لغايه دلوقتي ما تعرفش المايه دي بتطلع منين. طب ايه الحل؟ اذا كنت اصلا مش عارف المشكله هتحلها ازاي؟ الناس دي واضحه، لازم تحدد ايه مشكلتك، ايه مشكلتك في حياتك، ايه مشكلتك في الشارع، ايه مشكله البلد، ايه مشكله المرور. بعد كده نتعاون، فكروا معانا يا جماعه ايه الحل. ما ترميش عليا كل حاجه، ما انا معايا سلطه بس انا ما عنديش. انت معاشر المشكله بقالك سنين، طب ما انت ممكن ترميها على المسؤول، تعالى حلها، جه حلها لك على مزاجه، بعد ما يمشي ما عملوش حاجه، ضيعوا فلوسنا، ضيعوا فلوس البلد وخلاص، ولا عمل حاجه، ايه اتسفلتها كده وخلاص، هتبوظ بكره. طب ما قلتليش ليه ان هي هتبوظ بكره؟ مش انت اللي عارف المشكله؟ ساعدني. جميل ان يبقى في فكر في البلد، ان يبقى في تعاون بين المسؤول وبين الناس العاديه، يبقى في حاجه قناه تواصل بينهم، يكون تفاعل. ايه مشكلتكم؟ ايه الحل اللي انتوا بتقترحوه؟ اعينوني بقوه، مش بس تخليهم هم يقولوا الحل بلسانهم، تخليهم يشتغلوا معاك. بالتالي يوم ما تمشي مش هيعلقوا تعليق واحد على اللي انت عملته، لان هم اللي قالوا وهم اشتركوا. والحاجه الثانيه، هم هيكونوا اكتر ناس حريص على الحفاظ على الحل اللي حصل دوت، مش هيخلي حد يمد ايده عليه وبعد كده الناس بييجوا يعملوا ترى انت مكسر وخرم واعمل لي عواميد هنا واعمل لي بتاع هنا. مش فارقه معاك ليه؟ ما تعبتش في حاجه، لا فكرتك ولا بايدك. جميل لو الفكره دي اتعممت، الدوله تعمل بينها وبين الناس علاقات. انا عايزين الحي ده يبقى فيه اداره للحي، وانا بتكلم معاهم عينوا لي ناس عايزينهم، قولوا لي افكاركم وطلعوها لنا، هتجد ان البلد هتتصلح بسرعه جدا. لما تحس ان انت بتتسمع بيتاخد رايك تفرق كتير. لما تحس انك مالكش قيمه هتحتقر الدوله وعمرك ما تتعاون معاها. ذي القرنين، شوف راجل عامل ازاي يا جماعه، فخم ضخم، حاجه رهيبه جدا. بص جيش عامل ازاي، بص دوله عامله ازاي، قعد معاهم قال لهم يا جماعه انا جاي اسمعكم مش جاي. طب ما انا ممكن يجي يقول بص بقول لك انت ما تتكلمش تفهمش حاجه، سيبوني انا اتصرف. لا، انتوا عايزين ايه؟ ايه مشكلتكم؟ اسمعني، نفسي حد يسمعني. ناس، نص الناس يقول لك نفسنا الناس تسمعونا، نفسنا تسمعونا. والله احنا عندنا الحل بس انتوا مش بتسمعونا، انتوا بتعملوا على مزاجكم برضه. اسمعني، حط له ودانه، عايز ايه؟ ايه مشكلتك؟ قال والله عندنا مشكله كده. طب ايه الحل اللي انتوا تقترحوه؟ اعمل لنا سد. حاضر. هو ايه اللي حاضر؟ لان الحل مثالي فعلا. وهنا ملمح جديد، ذي القرنين هيعمل دلوقتي سد بين الناس دي وبين يأجوج ومأجوج. ليه ما حاربهمش؟ مش ده حل برضه كويس؟ ليه ذي القرنين ما قالهمش طب ليه نعمل سد؟ طب ما انا ادغدغهمكم، خش بالجيش بتاعي ونتعامل معاهم. هو احترم رأيهم. هو ذي القرنين ما اتعاملش قبل كده مع ايه؟ ما يجوه يجوه. مين اللي اتعامل معاهم؟ الناس ديت. هم قالوا له بص اختصر الكلام، موضوع الحرب فيش منه فايده، عشان نختصر عليك السكه يعني، موضوع الحرب مفيش منه فايده، الناس دي ما بتخلص، والناس دي مؤذيين مفسدين، والحرب هتؤدي الى خسائر كبيره ولن تعود بمصلحه. بكره انت هتمشي وهيفوق علينا تاني ولو بعد حين. عملت لنا ايه؟ ما عملتناش حاجة. هتقدر تبيدهم؟ مش تقدر تبيدهم. هترضعهم شوية هيرجعوا لنا تاني. فكان حل جميل سد. خد بالك هو أخف الضررين. ما ممكن تقولي الحل الأمثل إن هو يقضي عليهم. طب أنا ما أقدرش أقضي عليهم، يبقى ننزل بالحل ونرجع تاني نفس قضية المصلحة والمفسدة والقدرة والعجز اللي إحنا اتعلمناه في قصة موسى الخضر، بتجيلنا هنا مع راجل لا أقول عاجز، ممكن. إذا القضية دي مش عند المستضعف بس، القضية دي قد تستعمل مع الممكن. إن هو يكون ممكن وعاجز عن بعض الأمور، إن هو يكون ممكن ويعمل بقضية المصلحة والمفسدة وخير الخيرين وشر الشرين، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل بها في المدينة وهو ممكن. في الأحزاب عمل خندق ليه؟ خف الضررين. كان هيفاوض الناس على ثلث ثمار المدينة عشان يمشوا، لأن هو حس إن موازين القوى صعبة. بعت حذيفه بن اليمان يشوف الاخبار، قال لا تزعرهم علينا. حذيفه بن اليمان شاف ابو سفيان قدامه وممكن يضربه بالسهم، ما جاش جنبه. لو ضربت ابو سفيان مصلحه جميله، اقتل ابو سفيان، بس الدنيا هتتقلب على المسلمين كلها. ذي القرنين ممكن، ملك الارض كلها، وشغال بقاعده المصالح والمفاسد والقدره والعجز الى الان. قاعده جليله لازم نتعلمها. اللي مش عايز يفهمها بيضيع الدنيا. عمل ايه ذي القرنين؟ لان الحرب هتؤدي لخسائر كبيرة جدا، والمصلحة مش هتكون كبيرة، والناس دي في هيطلع منها تاني. طيب نعمل ايه؟ انا مش قادر اقضي على الفساد، اعمل ايه؟ احيده. خليكوا فسدوا مع بعضكوا بقى، مع انه هو رسالته انه يغير الفساد كله. انا مش قادر اغير الفساد، اعمل ايه؟ اقلله. مش قادر اغير الشر كله، اعمل ايه؟ احجمه. مش قادر اغير الشر كله، اوقفه عند حد معين. كويس كده، انت كده عملت اللي ربنا اللي يرضي ربنا. طالما انت مش قادر على ايه؟ على اكتر من كده، يبقى ربنا لا يكلفك الا ما تقدر عليه. جزي القرنين، قال لك خلاص. لذلك قال تعالى بعدها: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. قيل ان الكلام ده عن يأجوج ومأجوج ان هو الشر صار لي ما بينهم هم بس، وخلاص ما بقوش بيأذوا حد. الحمد لله، عمل ذي القرنين سد رهيب. قال اولا، بعد كده قال لهم ايه؟ قال لهم طيب عامل لكم سد. قالوا: هل نجعل لك خرجا؟ قال لهم لا، مش عايز منكم حاجه، ياخدش فلوس، عفه، طهاره، حاسس ان هو اللي مسؤول عنهم، مش هم اللي المفروض يدفعوا، انا المفروض ادفع. كسب غير مشروع، ما عندوش الكلام دوت. استغلال لحاجات الناس، ما عندوش الكلام دوت. يشترط على الدولة الضعيفة لما يتمكن منها علشان هم معهمش مؤهلات ولا أسباب ولا علم، ما عندوش الكلام دوت. حضارة إيمانية عمرانية هي دي الحضارة اللي احنا عايزينها، مش حضارة عاملة نفسها شرطي على العالم بتزل الأرض كلها. لا، على فكرة خد بالك من نظرة، خد بالك، بص البصة تانية. هو ذي القرنين دخل على الناس دول بصفته ايه؟ صفته محتل. في عرف الناس اسمه محتل. في العادة ان المحتل ده بيحصل ايه؟ الدولة بتقاومه. ده لو المحتل بالصفة اللي احنا عارفينها، احتلال فرنساوي، احتلال انجليزي، مش احتلال اسلامي. استعمار، هو ده الاستعمار. استعمار جاية من العمار. اللي عمله ذي القرنين ده اسمه استعمار، واللي كان بيحصل فينا اسمه استخراب. مش استعمار، مش استعمار انجليزي، ده استخراب انجليزي، استخراب فرنساوي. انما اللي بيعمله ذي القرنين ده اسمه استعمار، ان انت تخش البلد تخليها احسن من الاول، تخليها اكثر عمرانا من ذي قبل. الناس دخلت بتحبه، بيحبوه، قالوا له خد البلد. هو في كده؟ في كده مع المسلمين. هو مصر ديت مين اللي دخل عمرو بن العاص؟ مصر، المصريين، لان هم قفلوا من الحكم البيزنطي، كان بيظلمهم، كان بيعذبهم. ليه؟ لان البيزنطيين كانوا كاثوليك، وكان المصريين أرثوذكس، وكان الكاثوليك بيكفروا الأرثوذكس، فكانوا يصومونهم سوء العذاب. الأرثوذكس اللي هم اللي إلى الآن موجودين في مصر، لما سمعوا عن عمرو بن العاص عمل في بيت في الشام وكده، وجيش أبو عبيد عمل في بيت المقدس، لما سمعوا أن عمرو داخل مصر سلكوا له السكة إلى أن وصل إلى باب ليون. هم اللي دخلوه ورحبوا بيه وفرحوا بيه، واستبشرت مصر بالاحتلال أو بالاستعمار الإسلامي بمعنى الذي نقصده. وتحولت مصر إلى دولة إسلامية في سرعة كبيرة جدا، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ذي القرنين ده محتل باللفظ اللي احنا بنعرفه، مرحب به. هو دي الصورة اللي احنا بنحبها، أخلاق الفاتحين، إقامة العدل. الناس تلاقي لما نخش لهم إن هم اتحسنوا، مبسوطين، فرحانين، أخلاق عظيمة. دخل ذي القرنين. بعد كده ذي القرنين قال لهم: أعينوني، أنا مش عايز فلوس، ما مكنني فيه ربي خير. كقول سليمان عليه السلام لما جابوا الهدية، قال: ما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. لا لا لا، أنا مش عايز كده، أنا هدفي الدعوة، أنا مش عايز فلوس. تجرد عجيب، حتى مش عايز ياخد فلوس على العمل هو ممكن ياخد منه فلوس. قال: أعينوني، أنا عايز بس تساعدوني. هو على فكرة مش محتاجهم يعينوه، بس هو عايز ينقل خبرات، عايز يخليهم كفاءات. الله أكبر، إيه الجمال ده؟ في كده؟ في دولة تخش دولة تديها كفاءاتها وتديها خبراتها وتديها العلم اللي عندها، يقول له: عشان لما أسيبك تعرف تشتغل لوحدك. أنا بحطك على الأرض، بقويك، بخليك واقف على رجليك. مش هحتكر العلم عندي، مش هحتكر القدرات عندي. أعينوني، عايز أعلمكم تعملوا سد إزاي عشان بكرة بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، عمل الحديد كأنه هو البنيان، وبعد كده سيح النحاس وخلى النحاس بقى هو الأسمنت. كأن الحديد هو ليه الطوب، والنحاس هو ليه الأسمنت، فصار الأسمنت يتخلل الحديد في الفراغات. قال: فأعينوني بقوة فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبين النار، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين بين الجبلين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه نحاس قطرة، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له إيه نقبة، لا أدريني نط من فوقه لعلوه جدا ولا أدريني يخرموه لشدته جدا. هذا يدل على الإيه؟ إتقان، إتقان شديد جدا في العمل، سد قاعد ليوم القيامة الذمة. الراجل مش بيتعامل للناس على مستوياتهم، مش هعمل حاجة نظيفة في سان ستيفانو والناس الغلابة اعمل لهم حاجة على قدهم، لا، بيعامل ربنا. بالعكس ده الغلبان تعمل له حاجة نظيفة لأنه مش هيعرف يعملها تاني، ده انت بتجيله مرة في عمرك كله، اعمل له حاجة كويسة يا اخي، هو هتمشي من هنا هتضيع منه، لكن التاني ده هيعمله هم يتصرفوا. لا، والناس بتعامل حسب نظافة المكان، مكان ده نظيف نعمل له حاجة نظيفة، مكان ده الناس تعبانة نعمل لهم حاجة تعبانة على قدهم، يا عم هم ناس تعبانة ودي احمدوا ربنا. ايه ده، ايه المعاملة دي؟ الراجل عمل لناس تعبانة انظف حاجة في العالم، انظف سدة عمل في التاريخ، في التاريخ كله، لا تقول لي سور الصين العظيم ولا، انظف سد في التاريخ حديد على نحاس، في حاجة خيال علمي مفيش فراغات، الناس ما بيقدروش يخرموه، يأجوج ومأجوج على عددهم مش قادرين يعملوا فيه خرم، مش قادرين ينطوا من فوقيه، ايه ده؟ وفي سد كده في الدنيا؟ هو ده. فما استطاعوا، يعني قلنا استطاعوا بتستخدم في الاسهل، انهي اسهل، ننط من فوقيه ولا تخرمه؟ الاسهل انك تنط من فوقيه، تخرمه صعب جدا. الاسهل انك تزوغ من سور المدرسه ولا انك تخرم السور؟ تزوغ، صح؟ فما استطاعوا ان يظهروا، ولما الثاني اصعب رأي قال وما استطاعوا له ايه؟ نقبه. ذي القرنين بيضرب بقى مثل في خلاصه الحضاره، أن الأمر بيد الله، وأننا عبيد، وأننا مستعملون، وأننا مجرد جينا جايين هنا ربنا بيستعملنا بس، لا احنا لناش في حاجة ولا عايزين حاجة، إنما لا نريد إلا الله. ونقل لهم الكلمة دي، ونقل لهم العلم ده، ونقل لهم الإيمان ده، قال هذا رحمة، اوعى تقولوا عليا، أنا مش عايز ناشين، مش عايزك لما أمشي تقولوا ذي القرنين عمل وسو، لا لا لا، أنا عايزكم تعبدوا ربنا بس، أكيد آمنوا، الناس دي أكيد آمنوا، أكيد. لما انا قال لهم الايمان دوت وقال لهم عارفين السد ده من عند ربنا، لا شك انهم عبدوا الله ووحدوا الله. استعمال العمل الاجتماعي في الدعوه فايده جميله، العمل الاجتماعي استعماله في الدعوه، ما تعملش العمل الاجتماعي بجفاف كده، انت شغال عمل اجتماعي تحسن الى فقراء وعندنا مساكين وعندنا حالات وعندنا استعمل ده في الدعوه، لما تخش لهم قول لهم يا جماعه ايه ده انتوا بتصلوش ليه؟ ينفع كده؟ لا، ما لازم تصلوا يا جماعه، انت مش متحجبه ليه؟ اشتري لك حجاب، هشتري لك، ويروح يجيب لها ويجي. انت ما بتصلوش ليه؟ ما اعرفش اتوضى، تعلمكم الوضوء، ما عندناش مصليه نجيب لكم مصليه، ما عندناش مصاحف ما نقراش، انت يا شيخ احنا تلاقين ناكل عشان نجيب مصاحف، اجيب لكم مصحف. استعمل العمل الاجتماعي في دعوه الناس، زي ما عمل يوسف عليه السلام في السجن لما الناس احتاجوه، وزي ما عمل الغلام في قصه الغلام والساحر لما الناس قالوا له اشفينا، سمعنا انك بتشفي المرضى، قال اني لا اشفي احد انما اشفي الله تعالى، ان امنتم بالله دعوت الله لكم فشفاكم. الناس دخلوا في الايمان وبتاع، عمل ايه؟ استعمال العمل الاجتماعي في دعوه الناس الى الله سبحانه وتعالى. هذه قصه ذي القرنين. ذي القرنين هنقول في دقيقه واحده الصفات ورا بعض كده، الصفات الاداريه اللي كانت عنده. اول حاجه تمكين، نمرة اثنين العلم، نمرة ثلاثة الأخذ بالأسباب، نمرة أربعة وفرة الموارد، نمرة خمسة وضوح القانون عنده، نمرة ستة تطبيق القانون الواضح، نمرة سبعة عدم محاسبة الناس قبل إبلاغهم بما لهم وما عليهم، نمرة ثمانية العدل في إقامة القانون، نمرة تسعة الحزم في إقامة القانون، نمرة عشرة التفريق بين الظالم وبين المحسن، نمرة 11 التحفيز لمن يجيد العمل، نمرة 12 الديناميكية في الحركة، الرجل مش قاعد مع نفسه، الرجل مش قاعد في مكتب، مش قاعد في التكييف، بينزل بنفسه بيروح أقصى مكان بيكلم الناس بنفسه، مش عامل بينه وبين الناس حواجز وتقارير ومسؤولين وناس بيضحكوا عليه وناس بيشتغلوه، لا، بينزل بنفسه بيحاسب بنفسه بيتابع بنفسه. نمرة 13 التواصل بين مع الناس، نمرة 14 غلق باب الرشوة الكسب الغير مشروع أخذ المال بلا حق لنفسه للمسؤولين، الإحساس بالمسؤولية، العفة، العمل الجماعي أعينوني، التوظيف الأمثل للطاقات البشرية، استغلال الموارد المتاحة، تعليم الناس، نقل الخبرات، التعليم، تعليم العمل، التواضع، نسبة الفضل كله لله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة قصة هذا البطل ذي القرنين، وهذا النموذج الذي نريد أن نطمح إليه. أقول أن التمكين منا من الله، إن وصلنا إليه فبها نعمة، إن لم نصل إليها فسنستمر في إيمان فتية الكهف، في دعوة صاحب الجنتين، في العمل الاجتماعي وطلب العلم في موسى والخضر، إن مكن الله لنا استمرنا على ذلك وزدنا وحسنا المسؤولية تجاه الناس اللي احنا ممكنين عليهم. إذا لم نمكن فليس علينا عتاب، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. طبعا آخر 10 آيات هتقولوا لي فين تفسيرها، هقول لكم فسرتهم فيه في أول درس لما ربطنا أول 10 آيات بآخر 10 آيات بقصة الكهف وعلاقتها بالدجال. اللي ما حضرش أول درس يبقى يحضروا بقى إن شاء الله أو يسمعوا بعدين، هيعرف تفسير آخر 10 آيات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا، وما أسرنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات، اللهم تقبل منا رمضان يا رب العالمين، اللهم أعد علينا كرات عديدة ومرات مديدة. اللهم إنا نسألك الرضا، ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، اعف عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.